في حملة إعلامية جبانة لشيوخ آل سلول وآلتهم الإعلامية، بذلوا فيها الأموال وأوقاتهم لتشويه المجاهدين وتنفير المسلمين عنهم، وكان الكذب والزور ديدنهم في تلك الحملة. ليس للكذب أرجل لكن للفضيحة أجنحة. رحمك الله يا أبا مصعب، فضحتهم حيا وميتا. وما هذا الكذب إلا دليل واضح على نفاذ شبهاتهم ومحاولة التستر من مواقفهم المخزية تجاه ولاة أمرهم العملاء، ولكن قد فات الأوان وانقلب السحر على الساحر.